الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل التعليق على القصيدة الهائية وهي قصيدة وعظية فيها تحذير من الاغترار بالدنيا وفيها حض على التزود بالأعمال الصالحة التي ينتفع بها صاحبها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وفيها ذكر لمآل الناس في الآخرة حينما ينصرفون بين يدي ربهم عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا ريب أن الدنيا بزينتها وزخرفها وبهجتها تمثل خطرا كبيرا على المسلم وعلى طالب العلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم أبو عبيدة عامر بن الجراح بمال جزيل من البحرين، جاء بجزية أهل البحرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر على أهل البحرين العلاء الحضرمي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ليأتي بجزيتها، وجاء بمال كبير. فلما سمع الأنصار بذلك وافوا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن من عادته. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا له ليراه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبشروا وأملوا ما يسركم. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى أكرم الناس، جاءوا إلى أجود الناس، وأجود الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، يعطي عطاء جزيلا، عطاء من لا يخشى الفقر. ولم يكن يدخل صلى الله عليه وسلم شيئا عن أصحابه: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قال لهم: أنا أشفق عليكم من الوالد. إذا كان الوالد يخشى على أولاده الفقر فأنا لا أخشى عليكم الفقر، بل أخشى عليكم الغنى، لأني أحرص على ما توافون به ربكم عز وجل. مفسدة الفقر في الغالب مفسدة دنيوية، في الغالب مفسدة الفقر مفسدة دنيوية، أن تجوع وألا تتوصل إلى كثير من مطالبك ومن رغباتك ويضيق عليك في الدنيا، لكن مفسدة الغنى مفسدة أخروية. فأنا أشد شفقة عليكم من الوالد على ولدي، والله ما الفقر، انتصب الفقر على أنه مفعول به مقدم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أخاف عليكم من هذه الدنيا ومن بهجتها ومن جمالها الذي يخدع الأبصار، يأخذ بالأبصار، أن تفتح عليكم الدنيا، أن تبسط توسع عليكم الدنيا فتنافسوها تتنافسوا فيها. والمنافسة هي محبة الانفراد بالشيء النفيس وهي شدة الحرص عليه. والتنافس في الدنيا في الغالب مآله إيش؟ الهلاك، فتهلككم كما أهلكته. ولهذا الموفق هو الذي يجعل الدنيا في يديه لا يجعلها في قلبي، تجعل الدنيا في يديه وتسخر الدنيا لطاعة ربك ولا تتسخر للدنيا بحيث تكون عبدا لها. قول العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في هذا النظم العذب الكثير الفوائد: لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باحتيالها. أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. لقد نظروا قوم بعين بصيرة، هذا على لغة أكلوني البراغيث، هذا على لغة أكلوني البراغيث، وتكون واو الجماعة إما علامة على الجمع، إما أن تكون إما أن تكون فاعلا ويكون قوم بدل. لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باحتيالها، يعني أن أهل الحق نظروا إلى الدنيا بعين بصيرة قلوبهم فعرفوا حقيقتها وعرفوا مآل من ينخدع بها فلم ينخدعوا بها، ولم تغررهم وتخدعهم بحيلتها. والبصيرة هي العلم الذي تيقن منه صاحبه، بحيث أن هذا العلم كان للقلب بمنزلة البصر للعين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا فيه إشارة إلى أن من علامات العلم النافع أنه يعصم صاحبه من الانخداع بالدنيا. وعليكم أن تعلم أن الاغترار بالدنيا أمر خطير، مفاسده لا تنحصر في أن الانخداع بها يصرف الإنسان عن العمل للآخرة، لا تنحصر مفاسد الانخداع بالدنيا في هذا، بل من مفاسد الانخداع بالدنيا لا سيما بالنسبة للعلماء وطلبة العلم أن من انخدع بالدنيا وأحبها وتعلق بها ربما باع دينه، وربما صار أداة في أيدي أعداء الله. كم من أناس صاروا أداة في أيدي أعداء الله سبحانه وتعالى، وما هو السبب؟ أنهم يريدون المنزلة، يريدون الرفعة، يريدون الأموال. الصبر على الفقر شيء صعب على النفوس، أنت لا تجد ما تأكله والآخرون يأكلون تورطة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تورطة، أنت ما تجد ما تأكله، لكن إذا كنت عاقلا تتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع، لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر، يتلوى من الجوع. نحن الآن نتلوى من الجوع، نحن الآن نكاد نختنق من التخمة بالطعام من كثرة الأكل، نخاف أن نموت بسبب ماذا؟ الشبع. نخاف أن نموت من كثرة الأكل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتلوى لا يجد من الدقن ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. فأنت تتذكر هذا حتى تنجو من فتنة الدنيا ومن المفاسد العظيمة التي تترتب على ذلك. لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باحتيالها، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. هؤلاء الذين لم ينخدعوا بالدنيا هم أهل الله، ولله عز وجل أهل، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس، أو إن لله تعالى أهلين بالجمع من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، ليس المراد بأهل القرآن الذين اقتصروا على مجرد حفظه، بل هم الذين حفظوا القرآن وعرفوا معانيه واستفادوا من علومه وعملوا به وتحاكموا إليه. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، الذين يحفظون القرآن مجردا لمقاصد فاسدة. يحفظ القرآن لأجل أن ينال شهادة دنيوية يتوصل بها إلى وظيفة، هذا غرضه، أو يحفظ القرآن لأجل أن يشارك في مسابقة لأنه شاهد مسابقة القرآن الدولية ورأى تكريم الفائزين ورأى الجوائز والأموال التي أعطيت لهم، يقول صاحب القرآن إن شاء الله حتى يكرم وحتى أعطى جائزة، ولا يعمل بالقرآن ولا يتحاكم للقرآن، ربما يسمع الفصري ويسمع أم كلثوم أو يسمع عبد الحليم حافظ، يقول: أنا لا أسمع لهؤلاء، المحدثين تامر حسني وكذا، لا أسمعهم، أسمع لأم كلثوم، يسمع للمغنيين صلى الله عليه وسلم والعافية، وهو فاسق لكن يحفظ القرآن، وربما أخذ عن الناس. لا، أهل القرآن حقا هم الذين حفظوا القرآن وعملوا بما فيه وتحاكموا إليه وراعوا حدوده، وهؤلاء معروفون. فصاحب القرآن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصومه في النهار إذ الناس مفطرون، وببكائه من خشية الله إذ الناس يضحكون، وبمراقبته لربه إذ الناس على معاصي الله منبعثون. يحكم كتاب الله عز وجل في نفسه، وهذا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه أمنا عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ونبه هنا على خطأ يقع فيه حتى بعض طلبة العلم، إذا ذكروا هذا الحديث يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي. هذه عبارة خطأ ولا تعرف عن السلف، لأن الله عصمهم من أن يقولوا عبارة توهم أن القرآن مخلوق. سمعت بعض طلبة العلم يقول هذا خطأ. أولئك أهل الله حقا وحزبه، حزب الله، وهم غالبون وهم مفلحون، حزب الله متمسكون بدين الله عز وجل، العاملون بشرع الله، الداعون إلى الله سبحانه وتعالى، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. يشير إلى قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات. هؤلاء يرثون الفردوس، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هي أفضل جنة كما جاء في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وإنها أوسط الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعدها الله سبحانه وتعالى لهم. قد أشار المصنف إلى علو هذه الجنة وإلى خيريتها بقوله: ويا لها، يعني يا لها من إرث عظيم ومن عطية كريمة. قال: ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. يقول: كما أنه زهد في الدنيا أناس ولم يغتروا بها، إلا أن أناسا آخرين انخدعوا بالدنيا ووقعوا في شباكها وشراكها، ومال إليها آخرون لجهلهم. ما السبب في أنهم انخدعوا بالدنيا واغتروا بها وصاروا من طلابها؟ السبب هو الجهل. السبب هو الجهل، والجهل يطلق في الشريعة على أمور: يطلق على عدم العلم ويطلق على عدم العمل. فالذي ليس عنده علم هذا جاهل، والذي عنده علم لكن لم يعمل بعلم هذا أيضا هذا جاهل. عدم العلم، العمل بالعلم جهل. فالسبب هو الجهل. إذن الذي يخلصك بتوفيق الله عز وجل من الشرور ومن مكائد الدنيا ما هو؟ العلم النافع. والعلم النافع، علم الكتاب والسنة، أغلى وأعلى وأحلى عند أهله من الدنيا كلها. ولهذا ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كلاما في مقدمة بعض كتبه أنه قال: يكون محاطا بهموم الدنيا وبمشاكل الدنيا. قال: فإذا فتحت صحيح البخاري وقرأت، قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك، أو أفتح صحيح مسلم وأقرأ، قال يحيى بن يحيى، قال الإمام مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، أنسى هموم الدنيا وأنسى مشاكل الدنيا، لأنه يجد لذته في العلم، يجد لذته في قراءة الكتب العلمية في مجالس العلم. ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. لما اطمأنوا بالدنيا أرشقتهم، يعني رمتهم، رمتهم. والنبل هو السهم العربي، والسهم هو السهم الفارسي. النشاب هو السهم الفارسي، والنبل هو السهم العربي. أصابتهم بسهامها فصرعتهم، وقعوا صرعا موتا، ماتوا بالدنيا. إياك أن تطمئن إليها أو أن تميل إليها، لكن ينبغي أن تعلموا أننا إذا قررنا هذا لا نعني أن نترك السعي في طلب الرزق المباح، أو أن نكون عالة على غيرنا، أو أن الغنى ينافي الصلاح. قد يكون الرجل صالحا وهو غني، لكن الدنيا تكون في يدي ولا تكون في قلبي. يسخر الدنيا لما يقربه من ربه، ولا يكون مستعبدا لهذه الدنيا. وهؤلاء ليسوا كثيرين، هؤلاء قليلون. قال: أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. هؤلاء الذين وقعوا صرعى بسهام الدنيا آثروا الدنيا على الآخرة، قد قدموا الدنيا على الآخرة، صاروا طلاب دنيا مع معرفتهم بأنهم في طلبهم للدنيا وفي تحصيلهم للدنيا خالفوا شرع الله عز وجل، وأنهم على خطر عظيم. فأعقبوا بها الخزي، يعني الذل، بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها، وجدوا سوء العاقبة، وسيجدون سوء العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، سيجدون سوء العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. لأن القاعدة كما قال ابن القيم أن كل من أحب شيئا سوى الله عز وجل عذب به، هذا ذكره ابن القيم في إغاثة اللافات، كل من أحب شيئا سوى الله عز وجل عذب به. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عذبوا بهذا الذهب، عذبوا بهذه الفضة، يعذبون بها. كل من أحب شيئا سوى الله عذب به في الدنيا قبل الآخرة ويعذب به في الآخرة، لكن الذي يحب الله ويطيع الله وإذا حصل مالا كف به نفسه عن الحاجة إلى الناس وسخر المال في خدمة دين الله هذا يجد من النعيم شيئا كبيرا. وأنا قرأت قبل سنوات دراسة، هذه الدراسة أجريت على أثرياء من أثرياء بريطانيا وهم من الكفار، ونتيجة هذه الدراسة أن الأثرياء الكفار الذين عرفوا بدعم الأعمال الخيرية وبدعم الفقراء والمحتاجين كانوا أسعد من غيرهم، وهذا من فضل الله عز وجل وعدله، أن الذي يعمل صالحا من الكفار يطعم به في الدنيا، ما يجد شيئا في الآخر، لن يجد شيئا في الآخر، لكن ماذا؟ يطعم به في الدنيا. فقالوا نحن نشعر بسعادة، يعني طبعا هي سعادة دون سعادة أهل الدين والصلاح، لكن هذا من جزاء الله سبحانه وتعالى. وأنا أتعجب سبحان الله، يعني كثير من هؤلاء الكفار لهم أعمال خيرية كبيرة، صحيح؟ مثلا صاحب مايكروسوفت هذا معروف بخدمته للأعمال الخيرية، فأين أثرياء المسلمين من خدمة دينهم؟ أين أثرياء السودانيين قبل غيرهم؟ طبعا كلكم فقراء مثلي، ما أعرف أخاطب من، كلكم فقراء مثلي، فأين أثرياء السودان الآن في هذا المجلس؟ لا يوجدون، لكن على كل حال نعرف بخلا إلا من رحم الله تعالى. قال: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. هذه موعظة جليلة وعظيمة، يخاطب الذين اغتروا بالدنيا وأحبوا الدنيا. فقل للذين استعذبوها رويدكم، قل للذين وجدوا الدنيا عذبة المذاق حلوة الطعم فركنوا إليها وانخدعوا بها رويدكم، هذا انتصب على المفعول المطلق، رويدكم يعني تمهلوا، تفكروا، راجعوا أنفسكم قبل أن تهلكوا. فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها، أنتم الآن تظنون أن طعمها عذب وأنه زلال، والزلال هو الماء الهني الذي يستلذ به الإنسان، الزلال هو الماء الهني العذب، هذا الماء الهنيء سينقلب سما نقيعا، يعني سما مهلكا، سما مميتا، أشد من السم الذي غاز الأعصاب الذي اكتشفته روسيا، مهلك. متى؟ عند الموت، سينقلب سما نقيعا عند الموت. كيف؟ قال: ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم. ليلهوا يلعبوا، ويغتروا ينخدعوا، ويقفوا عند الدنيا، وينفقوا المال في ملاذ أنفسهم وفي ملاذ قلوبهم، وهم إذا كانوا مخالفين لشرع الله عز وجل لا بد أن يصابوا بالمنغصات وأن يصابوا بالمرارات. لماذا؟ لأن راحة القلب ليست إلا في طاعة الرب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا ينالها إلا المتقون الصالحون، أما من سواهم من أهل الدنيا فمع أموالهم الطائلة هم في تعاسة وفي حسرة، يهربون من هذه التعاسة. تعرف الآن سبحان الله هناك قضية في أمريكا، هذه القضية تحركها ممثلة إباحية ضد ترامب الآن هذه الأيام، أنها تريد أن تنهي تعاقدا مع محامي ترامب فيما يتعلق بمقاضاته، لأن ترامب أقام معها علاقة زنا بها مرة واحدة. هذا ما قرأته بالأخبار، موجود في الأخبار. وترامب هذا طبعا من الأثرياء قبل أن يكون رئيسا لأمريكا، من الأثرياء. فما الذي يقود مثل هذا ليزني؟ وترامب أيضا يدعي أنه نصراني وهو جمهوري نصراني حاقد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في أصحاب الأموال، هؤلاء يعيشون هموما، يعيشون قلقا، يعيشون مشاكل نفسية، فيهربون، يهربون بتنويع طرق التلذذ، سواء مخدرات، نساء، قمار، لهو. لكن ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها، تصرم يعني تقطع حبالها، تصرم الصرم هو القطع، ومتى تبلغ الحلقوم كناية عن نزول الموت، لأن الإنسان عند نزول الموت إذا كان مفرطا سأل الله عز وجل الرجعة إلى الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ربي ارجعون. شوف يعني يخاطب الله بتحنن وبتعطف، ربي ربي، هو كفر بالله، ربما قال في الدنيا أنا ربكم الأعلى، لكن عند معاينة الموت وأنه لا رب إلا الله يقول ربي، ثم ينظر إلى الملائكة الذين سينتزعون روحه ارجعون للملائكة، هذا فعل أسلي تلاوة والجماعة، ارجعون إلى أين؟ إلى الدنيا. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، علم أن الذي ينفعه هو العمل الصالح. هذا نخاطب به أنفسنا ونخاطب به الجميع، عليكم أن تستعدوا للموت بالعمل الصالح، عليكم ألا تقتروا بالدنيا، عليكم. وشوف انتبه يا أخي الإسلام، انتبه، إذا أطعت ربك واتقيته وراقبته وعملت بدينه وابتعدت عن معصيته رزقك الله عز وجل رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. إن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت ستقول كيف لا أطلب الدنيا، أريد أن أتزوج، أريد أن يكون عندي بيت، وسيكون عندي أولاد يحتاجون إلى أموال، كيف تريدني أن أطلب الدنيا؟ أنا لم أقول لك لا أطلب الدنيا، أطلب الدنيا لكن بقدر، ما تكون عبدا للدنيا، واحذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. الدنيا هذه إذا لم تكن خائفا من ربك، عاملا بطاعته، مراقبا له، مستمدا التوفيق منه، مشوارها طويل، مشوارها طويل ليس لها نهاية. حصلت تقول مثلا أريد أن أطلب مالا حتى يكون عندي بيت أسكنه ولا أحتاج إلى مشاكل الإيجارات، ويكون عندي مصدر رزق. إيش ماذا يسمونه؟ نقاطة ولا شو يقولوا؟ ها؟ نقاطة. أريد شيء أن أجعله نقاطة، نقاط كذا. بعد أن يشتري بيتا ويعمل نقاطة يقول نقاطة واحدة لا تكفي، نقاطتين، يقول لا لا لا الدولار ارتفع، نقاطة ثالثة، وإن شاء الله سأعبد الله وسأطلب العلم. دعهم يطلبون العلم، هم يطلبون العلم لكنهم لا يحفظون، عندهم هموم. يعني أنتم مفلسون، ما عندكم نقود، تأتون إلى الدرس لكن عندكم هموم. إذا انتهيت من الجامعة ورجعت إلى البلد، هل سأجد عملا؟ وهل سأجد عملا جيدا؟ وهل سأجد وظيفة؟ وبالتالي مع هذه الهموم لا تحفظ جيدا. يقول دعهم عندهم هموم لا يحفظون جيدا، لكن أنا إن شاء الله حينما يكون عندي مال سأتفرغ لطلب العلم وسأتوجه للحفظ. والناس هؤلاء مع همومهم حفظوا ودرسوا واستفادوا، وهو المسكين غرق في الدنيا، كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. علماء قالوا هذه قد تفيد أنهم انشغلوا بالتكاثر وبجمع الدنيا فكانوا في غفلة شديدة، ما انتبهوا من الغفلة إلى متى؟ عند نزول الموت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم، وبعد أن تزور المقابر، وقال زرتم لأنكم لم تبقوا في المقابر كثيرا، البقاء في المقابر كالزيارة، والزيارة تكون ماذا؟ قصيرة. واحد يزور آخر يقول له أنا زرتك 15 يوما سأبقى معك زيارة. هذا موجود يا أخواننا؟ هذا لا يوجد. زيارة قصيرة، البقاء في البرزق قصير، ثم جنة أو نار. فعليك أن تستعد للموت، ومن ذلك ألا تكون من أهل الدنيا. يقول ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها وما لها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها، من قولها وفعالها. يذكر المصنف والناظم رحمه الله تعالى بما سيمر به كل إنسان، كل إنسان سيموت، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فقوله يوم توفى كل نفس بكسب، هذا متى؟ يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الشيطان إلا عدو. هذا ليس هو صحيح، وما الشيطان إلا عدو. وما صاحب السوء إلا عدو. الشيطان خطير وصاحب السوء خطير، لكن الله عز وجل قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنستفيد من ذلك أن من أخطر الأعداء هذه الدنيا، لأن الله ذكرها في سياق الفوز والخسارة. قال: يوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها. يعني أن المفرط والظالم لنفسه يوم القيامة يود لو أن يفتدي من العذاب بكل شيء، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الذي تؤويه، بدا بأبنائه لأنه لا يفر عنه في الدنيا، لا يفر عنه، لكن في الآخرة يود لو أنه نجا من العذاب وعذب أبناؤه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الدنيا كلها. جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالعمل الصالح أحب وأعظم ثوابا وأجرا وخيرا مما طلعت عليه الشمس، لأن كل ما طلعت عليه الشمس يوم القيامة المفرط يقول: يا رب هذا كله يكون فداء لي، لكن ما ينفعك، ما ينفعك. وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضدها بشمالها. يريد أن ذلك اليوم الذي ينصرف فيه الناس بين يدي ربهم وينقسمون فريقين، آخذ كتابه بيمينه وهو فرح مسرور، وآخذ كتابه بشماله وهو قد أصابه الشقاء والعناء، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرأوا كتابي. فرح يقول للجميع: اقرأوا كتابي، أنا فائز، أنا ناج، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا تيقنت في الدنيا أنني سأحاسب، سأحاسب، فقادني ذلك للعمل الصالح. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال بعضها للتفسير كمجاهد: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي بما صمتم، بما صمتم. ذكر أحد أفراد الأعمال الصالحة وهو إيش؟ الصيام. بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوتي كتابي، لم أكن موجودا حتى لا أخذ كتابي، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، مت وصرت ترابا فلا أبعث، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما نفع عن المال، هلك عني سلطانية. حتى السلطان لم يرد عنه شيئا، لم ينفعه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فعليك أن تتذكر ذلك اليوم. ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وجدوا كل الأعمال الصغير منها والكبير. إذن هذا كله يدفع إلى أن يتيقظ المسلم وإلى أن يستعيذ. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.